محمد رسول الله، ومعنى محمد يعني يكثر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا على انهم يحملوه. طب الناس بعد الاسلام والرسالة ولا قبل كده؟ لما قال لك لا وقبل كده، فكانوا يسمونه الامين، وكانوا يرون في طفولته انه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عيبة. شافوا انه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي جاي يرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا ايه السهرات الكويسة وبتاعهم. فهو فكر في ان يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فاخذه النوم، فلم يستيقظ الا بعد ان استمر من فض، فكأن الله نزه سمعه ان يسمع شيئا ونزه عينه ان ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا اخي ده شيء عجيب، احنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الامين، لم يجربوا عليه كذبا يسمونه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشيله وان كان فتلا. مثلا احنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب اشياء وحجاره ونعمل اشياء نلعب بها، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شويه، فتكتفهم عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه ده بقى كتفهم يعني، فتنوا ثيابهم عشان الثوب بتاعه بقى ايه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم ام مش بس يشوفوا عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول عورتك يا محمد. كل الفتيان مشلحين الا هو. فالاطفال اللي زي يستعلمهم ازاي ده يعني؟ فابتدى ياخذوا عنه ايه؟ فكره طيبة. انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر، الناس خدوا منها ان ده عنده مهيئ من ناحية تانية. بقى لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا هنا احجاره، فبرضو الاستبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضو كانوا ايه سابهم عشان يحموا اكتافهم من الانسان. هو بده يدي ايده كده برضه سامع الصوت عورتك يا محمد. فكل الاطفال عورتهم باين هم شايلين حاجه وهو لوحده. فالناس اللي شافوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي، ناس هم يكذبوا وهو ما يلاقوش عليه كده. الله لما جه بنوا الكعبه بعد ما تشيل عظامها وحبوا يضعوا الحجر الاسود اللي هو اشرف شيء في الكعبه، لان الكعبه عارفين انها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من اي مكان لازم له حد نبدا بيه. فكان الحجر الاسود من الكعبه ولكنه يزيد انه بدايه المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقالوا قداستين اثنين، قداسه انه من الكعبه وقداسه ان منه يبدا الايه يبدا الطواف. فلما يكون بنو طب الحجر الاسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ اي قبيله تضع هذا الحجر؟ القبيله اللي توضعه هيبقى لها ايه؟ شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال ما يلا نتفق على راي يبقى فيه سلامه الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا ايه؟ احنا نحكم اول داخل للحرم. ففوجئوا بان اول داخل مين؟ محمد. أمستفسروا خير؟ قال ده عمره ما يعني. فلما ذهب ما خدتش العزة ان هو يعني اللي حيث حافظ على وحدة القبائل، وحافظ على تشريفه بأن يكون هو أول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل مختلفة وهم أروح الحكم اللي ذلك. يبقى لو قال أنا اللي شيله يمشي، ما قالش كده، لأنه لو قال أنا اللي شيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين فيه، يبقى ده خدها لنفسه.